تسلكون ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع